أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار، في آيات تجري إيه تحتها الأنهار ما فيش منه، وفي آيات تجيب إيه منه، بيدينا الصورتين ليه؟ أم قال لك لأن مرة يقول لك ده الماء دي جالك من بعيد تجري تحتها الأنهار، إنما جالك من بعيد، إنما من تحتها اطمئن، ده من هنا، هنا إيه هنا من هنا. هو احسن تقول واحد يسد عليا الميه ولا واحد زي ما بيحكوا في الفلاحين مش كده؟ تجري من تحتهم الانهار. ولذلك احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى بيعطي لنا اشاره خفيه الى اننا نستطيع ان نجعل لنا مساكن فوق مسطحات الميه، مسطحات الميه اللي احنا مسطحات، شوف النيل مسطحاته قد ايه، شوف الرياحات دي مسطحات الميه فيها قد ايه. لو انك انت مسكت الرياح التوفيقي مثلا لوحده من اول الاناصر الخيريه لحد ما يروح عند دمياط، شوف واخد مساحه قد ايه، طب عرضه كم متر مثلا، 200 متر، وبعدين يصل الى مثلا 100 متر الاخر، طب شوف بقى 100 متر في المسافه دي، لو اننا جينا بقى 100 متر وخدنا 100 متر عرض و100 متر طول وعملناها اعمده زي الاعمده دي كده، والناس والدنيا النهر مشي من تحت والمساكن في المسطحات المائيه من فوق، على ما تيجي من اول الاراضي الخيريه لما تروح انت لحد دمياط شوف خدت كم، بلاش تبنيها على طول كده عشان ما تبقاش نفق، لا كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، كل 100 متر سيب 100 متر، شوف دي تتسع لسكنة كل البلاد اللي مرت بها ولمرافقها ولكل ما يتعلق بها، وأرض الزراعة والخضرة تظل كما هي. دي للمية بس، هات الطرقات الواسعة الأوتوستراد اللي عاملينها دي، الطريق معطل معطل، تقوم تعمل فيه ايه، تعمل فرض على 7 متر او 8 متر، وتيجي كل 100 متر طولا تاخد عرض الطريق ده وبتاع وتبني عليه المصارف، وكل ما تروح الريف تلاقي مصارف وتلاقي ترع يبنوا عليه زرايبهم ويبنوا عليه مساكنهم، يبقى الارض الاصيله بت ايه ما تمسش، والخضره تفضل زي ايه زي ده. مش لما نيجي نبني نروح نهجم على الجيزه ونهجم على الدقي ونهجم على المهندسين، الارض اللي كانت بتغل كل الزراعه عشان تخدم تمويل القاهره ما لقناهاش فيه، ولما جه واحد اجنبي علشان يعمل توسعات راح في الصحراء، راح عمل مصر الجديده لم يعتدي على شبر واحد من ارض خضراء ابدا، بل بالعكس جعل في كل بيت حته خضراء. شوف ازاي بقى، يبقى تجري من تحتها الانهار دي كانت تبقى فيها لفته ولا ما فيهاش لفته؟ فيها لفته كبيره، وكانت تحل لنا ازمه الايه، ازمه الارض والاسكان اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب. انتوا بقى دلوقتي علشان واحد يقول لك ايه اساور من ذهب والرجاله يلبسوها، طب ده الناس اللي بيتعجلوا القبها ويتعجلوا الزينه بيعملوا اسمه يسموه ايه الوا يسموه ايه يسموه انسياب. قالوا لك ربنا بيمن الناس هيلبسوا اساور، طب ما انتوا بتعملوا طموحات زخرفيه في الحياه انتوا اللي بتعملوها دي. ثم ربنا يحلون فيها من اساور ايه من ذهب، ومره اقول ايه حل وحلوا اساور من فضه، وبعدين يقول ذهبا ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، يبقى الانسان الاساور هتبقى ايه شكلها، من ايه وايه، يا من ذهب يا من فضه يا من ايه من لؤلؤ. شوف بقى ازاي من لؤلؤ. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحليه بهذه الاشياء في الاخره تكون ايه، تبلغ هذه الحليه ما بلغه الوضوء عند المؤمن. يعني ان كان بيودد الوضوء لحد كده تبقى لا. هنا بقى يحلون فيها من أساور من ذهب، طب يحلون فيها بزينة، والزينة والتحلية ما تدخلش في الضروريات. قال لك ايه، ويلبسون ثيابا خضرا، يبقى التحلية دي زينة والزينة دي فوق الضروري، انما الثانية يبقى ويلبسون دي للستر، انما دي كالزينة. ولذلك ربنا لما يمتنع على ما يقول اديتكم الاصول الامور الضروريه اللي ضروريه في الحياه واديتكم ايه، وهناك الحق سبحانه وتعالى انزلنا عليكم لباسا، يا بني انزلنا عليكم ايه لباسا يواري سوآتكم وريشا، وريشا اللي احنا نسميه الرياش بقى، الحاجات الفخفخه بقى، حاجات الايه اللي هي بتدينا بقى يعني متعة في الحياة وهو إلى آخره. هنا قال إيه؟ يحلون فيها من أساور من ذهب للتحلية. طب وتستر ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. خضر دي اللون، وسندس حرير من الحرير الرقيق، والاستبرق بتشوف حرير غليظ كده وبيلمع كده زي اللي بيسموه ايه له كده اطلس ولا ايه قصب ولا انا عارف له اسم كده، بتلاقي بيلمع كده وتخيل. يبقى فيه سندس وفيه ايه، فيه استبرق من سندس ايه واستبرق. يلاحظ هنا ان الحق حينما قال يحلون فيها من اساور، قال يحلون مش يتحلون، يحلون يعني التحليه جايه من غيره، انما يلبسون منه. يحلون فيها من اساور من ذهب، ولكن قال ايه ويلبسون ولا ويلبسون، جاب الفعل منه ودي كان فعل من غيره. قال لك لاحظ ان هناك شيء اخذته بالعمل، وده اللي انت عملته، انت اللي بتلبس نفسك بقى بعملك. يلبسون، لكن الثانيه بالفضل، دي حاجه بقى زياده من عندنا، وقدم الفضل على العمل، لانه قال في ايه اخرى اياكم ان تفهموا ان عملكم هو اللي هيوديكم، انما فضل الله. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل بفضل الله وبرحمته فليفرحوا خير مما يجمعون. اوعى تقول عملي ومش عملي وبتاع. ولذلك رسول الله حب يقول حتى على نفسه، لن يدخل احدكم الجنه بعمله. قالوا ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا الا ان يتغمدني الله. ليه؟ ام قال لك لانك لو نظرت الى عملك لوجدته بعد تكليفك، وتكليفك عند البلوغ. المدة الأولانية خدتها تربع في نعم الله بدون تكليف، ولما تقيس النعم اللي ربنا اداها لك يبقى عبادتك اللي هناخدها منك الصلاة والمش عارف ايه بتاع ما تقضيش اللي انعمل فيك. احنا بنسميها اجر تفضلا، انما ده انت بتعملها ايه وفاء لحق المنعم. فاذا ادخلناك الجنة لا نقول لك ده انت خدت حقك من بدري، خدت حقك من بدري، لكن نقسمها. قال يلبسون أي بما عملوا، لأنهم لما عملوا يلبسون، ولكن يحلون دي من الفضل. زي ما راجل مثلا يجي يجهز بنته، يجهز لها الضروريات، ها لأنها تستحق راحة لجوزها وحكاية مش عارف ايه وبتاع، وبعدين يعمل لها شوية ايه، شوية النجف وشوية السجاد وشوية اللي مش عارف ايه والبيت العصر. نعم. يحلون فيها من أساور من ذهب، ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. كلمة استبرق دي وقف العلماء عندها وقالوا استبرق دي كلمة فارسية، وهي غليظ الديباج، غليظ الحرير. ازاي يجيب في القرآن العربي لفظ ايه اعجمي، مع انه يقول قرآنا ايه عربيا، وليه يجيب لفظ اعجمي زي القسطاس والقسطاس وكل ازاي يجيبها ونرجس ومش عارف ايه كل الكلام ده، يجيبوا ازاي من لغات تانية؟ وامين اللي احنا بنعملها شعارنا في الصلاة، طب ما هي من لغة اليمنية الله ولا حبشية، بتيجي ازاي الفاظ من غير العرب تتحط في مين؟ في القرآن، ومع ذلك يقول قرآنا ايه عربيا. يقول له قرآنا عربيا، هل القرآن ادخل هذه الالفاظ ساعة نزل، ام جاء القرآن وهي سائرة على ألسنة العرب يتكلمون بها ويتفاهمون؟ بعت عربي، ما دام لفظ نطق به العرب ودار على ألسنتهم فبقى خلاص انتهت المسألة. كلمة بنك دلوقتي مش دارت على ألسنتنا، ده بالبنك ويمكن خففها عن مصر، مفهوم ولا لا؟ ده بنستعملها وخلاص بقى. ومجمع اللغة العربية بيعمل ايه؟ بيجيب الألفاظ اللي مش عارف اللي شاعت عندنا في استعمالاتنا ومن ايه؟ وبندخلها العربية. اذا الكلام يقال لو ان القرآن جاء بهذه الالفاظ مجيئا اوليا وادخلها في اللغة ولم تكن موجودة، ولكن القرآن جاء ليخاطب العرب، وما دام كانوا بيتخاطبوا بهذا وفهمينها وعارفينها خلاص بقت ايه؟ بقت عربية. متكئين فيها على الارائك، احنا عارفين الاتكاء والانسان يجي على الجنب اللي يريحه، يقعد كده يتكي يريح. وعلى الارائك قلنا الارائك هي السرر التي لها حليه من الناموسيه كده والمش عارف ايه. نعم الثواب كلام منطقه. وحسنت مرتفقه. حسنت مرتفقه هنا دي مقتضى الحال فيها صح ولا مش صح؟ طب وسئت مرتفقه ديك ها؟